أريد أن أعمل عدد من العمر في لمدة 15 يوم، لأنني وجدت في كتاب العمرة عن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فقد روى عن عائشة رضي الله عنها أنها اعتمرت عمرتين في حجة الوداع في مدة 20 يوما. هذه المسألة يا إخوة قصة عائشة، قال بعض أهل العلم لا يقاس عليها إلا من كانت حاله كحالها، لأن عائشة رضي الله عنها كانت محرمة بعمرة فحاضت في الطريق، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة، فصارت قارنة ففرغت من الحج والعمرة القران، ثم بعد ذلك قالت يا رسول الله أيعود صويحباتي من النساء يعني بنسكين وأعود وأنا بنسك واحد؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يقنعها بأن اعتمرت العمرة التي مع الحج، لكنها لحت على الرسول عليه الصلاة والسلام، فأراد أن يطيب نفسها، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم فتحرم بالعمرة من هناك، وعبد الرحمن كان معها، عبد الرحمن ما أحرم بالعمرة. هذه المسألة القضية الفقهاء بعض الفقهاء يقولون لا يعني تصح دليلا إلا من كانت حالته كحالة عائشة، أما إذا لم تكن حالته كحالة عائشة فلا يلحق بها. ولهذا كره كثير من أهل العلم تكرار العمر في زمن متقارب لعدم وجود الدليل، وأيضا قالوا الحلق والتقصير واجب من واجبات العمرة، وكيف يكون الحلق والتقصير مع تكرار العمر في زمن متقارب؟ فلا تكثر التكرار يا إخوة بين العمر في زمن متقارب، لأن ديننا توقيفي. نعم الذين يأتون من بلاد بعيدة نعم إذا أردت أن تعتمر عن واحد من الحل تخرج إلى خارج الحرم وتعتمر مثلا عن قريب لك ميت مثلا أو عاجز لا بأس إن شاء الله نرجو القبول. نعم. ما الفرق بين الركن والواجب؟ الركن ما يتوقف عليه وجود الشيء، لا يمكن وجود الشيء بدونه، والواجب لا يتوقف عليه وجود الشيء، أو الركن ما يكون داخل الماهية والواجب ما يكون خارجها. بيان ذلك، الركوع في الصلاة الآن واجب أو ركن؟ واجب أو ركن؟ ركن. إذن هو من يعني توقف عليه وجود الصلاة، إذا لم تأتي بالركن لم تأتي بهيئة الصلاة، أليس كذلك؟ لكن التشهد الأول لو لم تأتي به يعني سهوا الصلاة هيئتها كاملة أركانها كاملة، فالركن ما يتوقف عليه وجود الشيء لا يمكن وجود الشيء بدونه، والركن لا يسقط لا عمدا ولا سهوا، الركن لا يسقط أبدا لا عمدا ولا سهوا، أما الواجب فيسقط سهوا ويجبره سجود السهو، الركن تأتي به وتسجد سجود السهو إذا كنت ساهيا. بعض الفقهاء يقول الركن هو ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني، هذا عند فقهاء الأحناف رحمهم الله تعالى. نعم. أما الجمهور عندهم لا فرق. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سؤالي من هم آل البيت؟ آل البيت قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وبني عبد المطلب، وزوجاته أيضا من آل البيت، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من آل البيت، لأن الله عز وجل يقول إنما يريد الله أن يذهب عنكم أو ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، لأن الله عز وجل يقول يا نساء النبي ما لستن كأحد من النساء فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، ولا تبرجن تبرج الجاهلية، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، فدل على أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم من أهل البيت وقرابة أهل البيت. بعض أهل العلم يقول آل النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه، أتباع النبي صلى الله عليه وسلم أمة الإجابة، وهذا فضل عظيم، هذا فضل عظيم لأمة الإجابة، لأن من يصلي في الدنيا كلها يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وآله، أليس كذلك؟ فضل عظيم جدا. فأنتم اشكروا الله عز وجل أنكم من أمة الإجابة، اشكروا الله عز وجل ليلا ونهارا أن الله جعلكم من أمة الإجابة. نعم. هل يجوز إهداء ثواب قراءة القرآن للأموات؟ هذه مسألة خلافية يا إخوان، هذه مسألة خلافية، لكن كثير من العلماء يقولون الأعمال البدنية المحضة، الأعمال البدنية المحضة كالصلاة مثلا وكتلاوة القرآن، يقول هذه لا يصح إداؤها، وكالصوم أيضا لا يصح إداء ثوابها، أما غير الأعمال البدنية المحضة فيصح إهداؤها. وبعض الأعمال ورد بها نص، الحج مثلا عمل بدني ومالي ورد به نص، والدعاء عمل بدني لكن ورد به نص، الصدقة عمل مالي ورد به نص أيضا. فالأحسن يعني للمسلم والأبرى لذمة المسلم والأقرب للصواب أن يعني يعمل بالأحكام التي دل عليها الدليل، التي دل عليها الدليل. نعم. هل يجوز تهنئة النصارى بأعيادهم؟ لا، لا يجوز، لأنك لو هنأت النصارى بأعيادهم كنت مقرا لهم على هذا، فلا يجوز أن يهنون بأعيادهم، لأن نحن لا نعترف بمشروعية أديانهم أصلا، وهي ليست مشروعة أيضا من حيث الجملة، لأن القرآن نسخ جميع الكتب السماوية التي كانت قبله، نسخها. فتهنية الكفار بأعيادهم لا يجوز. نعم. هل يجوز الصلاة خلف إمام يشرب الدخان؟ نعم، صلاته صحيحة تصح لنفسه، وإمامته صحيحة، وإثمه على نفسه، إثمه على نفسه، ولكن لو وجدت أفضل منه وتصلي معه إماما لك هذا هو المطلوب، إذا لم تجد صلي خلفه وصلاتك صحيحة إن شاء الله. نعم. يوجد في قريتنا مسجد وبه عدد من القبور، وكذلك توجد قبور بعد بناء المسجد، ولكن هذا المسجد تقام فيه المناسبات والأفراح والمآتم، فهل يجوز لي أن أصلي فيه لأهنئ أصحابه؟ أما بالمسجد، بالنسبة للمسجد إخوان الذي بني على القبر، فالعلماء يقول أو كثير من العلماء يقول لا تصح الصلاة فيه، خصوصا إذا كان القبر جهة القبلة. أما إذا كان القبر هو الأول، وإذا كان المسجد هو الأول والقبر أدخل إليه، فهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، هل تصح الصلاة فيها أو لا تصح. ولا شك ولا ريب يا إخوة أن النهي ورد صريحا عن بناء المساجد على القبور وعن اتخاذ القبور مساجد، هذا ما في إشكال ولا ريب. النبي صلى الله عليه وسلم حتى في مرض الموت وهو يعاني عليه الصلاة والسلام من سكرات الموت، إذا أفاق قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. فالقبور داخل المساجد منهي عنها، سواء كان إذا بني، سواء بني المسجد على القبر أو أدخل القبر إلى المسجد. لكن مع الأسف الشديد أن كثيرا من الناس الآن في البلاد الإسلامية استهانوا بهذا الأمر وكأنه صار أمرا طبيعيا أو أمرا عاديا، وهذا ليس بصحيح يا إخوان. العقيدة يا إخوان من أولويات الرسل، من أولويات الرسل، ما فيه نبي بعث إلى أمة وأمر بالتبليغ والرسالة إلا أول ما يبدأ بتصحيح العقيدة، أول ما يبدأ بتصحيح العقيدة والدعوة إلى العقيدة والتحذير مما يشوب العقيدة. واقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن وتأملوا خطاب الله عز وجل للرسل. نعم. حديث من توضأ في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى به ركعتين كانت له كأجر عمرة، فهل لا بد من التوضؤ في البيت أم إذا توضأت من الفندق يجوز؟ أما النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ في بيته، وأنت الآن الفندق يعتبر سكن لك، يعتبر مسكن لك وبيت لك، فتوضأ من الفندق واذهب إلى قباء والأجر يحصل إن شاء الله. نعم. عندما أسهو في الصلاة وشككت في عدد الركعات فهل أسجد قبل الصلاة أم بعدها؟ لا، هنا السجود قبل السلام، ما هو بعد الصلاة، السؤال خطأ. السجود هنا سجود السهو قبل السلام. ومن واعلموا يا إخوة أن الإنسان إذا شك في عدد الركعات يأخذ بالأقل، يبني على اليقين، واليقين هو الأقل. فإذا شككت هل صليت ثلاثا أو ثنتين، اجعلها ثنتين ركعتين وتأتي بالثالثة، لأن متيقن الاثنتان والثالثة مشكوك فيها. وإذا شككت هل صليت ثلاثا أو أربعة، اجعلها ثلاث وأتي بالرابعة، وهكذا، وتسجد سجود السهو قبل السلام. إذا دخلت في الصلاة المغرب مع الجماعة لكن نويت صلاة العصر، فهل إذا أتى الإمام التشهد الأخير أكمل معه أم ماذا أفعل؟ لا، هذه الصلاة يا إخوان الأحسن أنك تصلي قبل الدخول مع الإمام، لأن الصلاة هذه لا تجمع، صلاة العصر لا تجمع مع المغرب. وإن كان بعض الفقهاء يقول يعني اختلاف النية، نية الإمام والمأموم لا تضر، لكن الأحوط للعبادة وخروجا من خلاف أهل العلم أنك تصلي أولا الصلاة قبل الإمام، تصلي العصر ثم تدخل مع الإمام في صلاة المغرب. نعم. هي المغرب مع العشاء يجوز. نعم نعم. أي نعم. هل يجوز الطلاق في الحيض؟ لا، الطلاق في الحيض لا يجوز، وهذا إجماع مجمع عليه أنه محرم الطلاق في الحيض، لكن الخلاف بين أهل العلم هل يقع الطلاق أو لا يقع، هذا الخلاف هنا. الأئمة الأربعة على أنه يقع إذا طلق في الحيض مع الإثم يأثم. نعم. هل يجوز أن أعتمر عن أخي المتوفي بعد أن أعتمر عن نفسي؟ الصواب يا إخوان يقال المتوفى، لأن المتوفي لم يتوفى نفسه إنما توفاه الله، الصواب أن يقال المتوفى. فنعم يجوز لك إذا أردت اعتمرت عن نفسك أولا وأردت أن تعتمر عن أخيك المتوفى، لا بأس إن شاء الله. بعض الرقاة اتخذها مهنة ويطلبون مبلغا من المال، فهل هذا يجوز؟ لا، هذا خلاف السنة، هذا خلاف الشرع. الرقية لا تتخذ مهنة، الرقية لا تتخذ مهنة. أما كون يعني يطلب عليها أجر أو جعل، هذا جائز، لأن الصحابة طلبوا جعل على الرقية وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. لكن كونها تتخذ مهنة، هذا العمل غير معروف عند السلف. نعم. لا، الحجامة علاج، الحجامة علاج، يعني تتخذ مهنة ولأنها علاج. هذه الحجامة ورد فيها أدلة على أنها تتخذ مهنة. نعم. كلمة وإن كانت من المهن الدنيئة، والعرب قديما لا يستحبون هذه المهنة. نعم. كلمة عن التصوير، لقد انتشر داخل الحرم وخارجه. أنا أسأل الحضور جميعا هنا، تصوير ذوات الأرواح داخل الحرم أو غيره من المساجد يصح ولا يصح؟ يجوز ولا يجوز؟ لا يجوز، أجمعنا على هذا الأمر. إذا لماذا الإنسان يأتي إلى الصلاة ويريد الخير ويريد التقرب إلى الله عز وجل ثم يعمل شيئا يعني يحصل له به الإثم؟ لماذا؟ لكن هذا الشيطان عدو الإنسان. الله عز وجل يقول إن الشيطان لكم عدو، ها، فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه، ها، أكملوا، ليكونوا من أصحاب السعير. فالشيطان عدو الإنسان، والنفس الأمارة بالسوء. نحن داخل صلاة المغرب داخلين المسجد، واحد شخص يعطي الجوال صاحبه ويقول إذا جلست على الكرسي صورني، يعني جلس على كرسي للصلاة. ليش هذا يقول؟ أنتم تعلمون أن الرياء يبطل العبادة التي يدخل فيها؟ الرياء شرك أصغر، لكنه ولا يبطل كل الأعمال، إنما يبطل العمل الذي دخل فيه. فمثلا لو كان الرياء في الصلاة يبطل الصلاة، لو كان الرياء في الصدقة يبطل الصدقة، وبقية الأعمال صحيحة إن شاء الله. فالرياء مصيبة. نعم. هل يجوز؟ لا، هذه الجمادات يجوز، الجمادات يجوز تصويرها، ما في إشكال. نعم. إذا أردت أن أعتمر عن أبي فمن أين أبدأ العمرة في مكة؟ إذا أردت العمرة من مكة تخرج إلى الحل خارج الحرم، خارج الحرم، وتحرم من الحل إما من التنعيم أو من عرفة أو من الشميسي أو من يعني خارج الحرم. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه، ونكتفي بهذا القدر إلى الجلسة القادمة إن كان في العمر بقية. وفق الله الجميع.